بسم الله الرحمن الرحيم. لله وحده نحمده ونستعينه وصلى الله وسلم على من بعث رحمة العالمين أحسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد، يسعد إخوانكم على موقع شنقيط نت أن يقدموا لكم هذه المادة. الوصل لهذه الآيات الكريمة، يعلم بديهة أن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر من مخلوق، إنه كلام الخالق جل وعلا. والله جل وعلا يقيم هذه الحجج والبراهين لينتفع بها أهل العقول ولتكون حجة على النوكى يعني الحماقة. وذكر هنا ما تعلل به الكافرون عندما نزل هذا القرآن وهم أهل مكة، وتعللوا بهذه العلة، وكان الجواب مبينا ما انطوت عليه قلوبهم من الشر، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطاه من أرضنا. يظنون أن هذه علة يعتلون بها وأنها ضرورة يمكن أن يجعلوها بين أيديهم حماية لهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله غلط. قالوا أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن نتبع الهدى معك، أي ما أتيت به من الهدى، إن نتبع معك هذا الطريق نتخطاه من أرضنا، معناها تتألب العرب من حولنا علينا وغيرهم فيخرجونا من ديارنا ويقتلوننا. وهذا الذي قالوه خطأ كبير، ولذلك أشار له القرآن بأبلغ العبارة. قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. أولم نمكن لهم حرما وهو مكة، جعلها الله حرما وجعلها مكان عز وجعلها حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. تجيه ثمرات اليمن وثمرات الشام، يكون فيه الثمرة في حال شدتها آتية من كل حدب وصب. فكيف نمكن لهم الأمن وهم مشركون يعبدون الأحجار والعيدان والأشجار من دون رب العالمين، ولا نمكن لهم وهم مؤمنون مصدقون متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا إلزام بحجة بالغة عظيمة. أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال جل وعلا: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. كم هذه هي الخبرية وهي المفيدة للتكفير، ومعناها كثيرا أهلكنا. وقوله من قرية أي من قرية متقدمة، وقد أتاكم قصص الماضي وأدركوا بعض آثارهم، وديارهم محيطة بهم من الجوانب، يمرون على ديار المغضوب عليهم وهم في طريقهم إلى الشام. فديار ثمود حول وادي القرى، وديار قوم شعيب بجانب مدين، وهذا كله على طريقهم إلى الشام، وديار قوم لوط آثارها في موضعها، والكل غضب الله عليهم وأهلكهم في أسرع من طرفة عين. وإذا ساروا إلى الجنوب إلى اليمن مروا بديار عاد بالأحقاف، وهي رمال ممتدة من حضرموت إلى عمان، يمرون عليها وهم في رحلة الشتاء إلى اليمن، ويمرون على الديار الأخرى في رحلة الصيف إلى الشام، يجلبون الميرة من هذه وهذه، لكنهم لم ينتفعوا والعياذ بالله. وكم أهلكنا من قرية بطرت، معناها جاوزت الحد وأنفقت في البطر ومجاوزة الحد، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. من سكن ديار ثمود، وكانوا قبيلة عربية يسكنون بوادي القرى وما حوله، بعث الله إليهم نبيهم صالحا ودعاهم إلى الله حتى بدا فيه الشمر، وهو الشيب الذي يكون معه السواد في الرأس، أو الشيب يكون في اللحية يخالطه السواد، فلم يستجب لهم منهم إلا أقل القليل، وازدادوا عتوا وتمردا على رب العالمين. وفي آخر الأمر اقترحوا عليه مقترحا ووافق عليه وأخذ عهودهم ومواثيقهم، فنكصوا على أعقابهم لما ظهر الحق على يديه، فغضب الله عليه. وهذه سنة الله في خلقه. قالوا اخرج معنا نسأل آلهتنا وتسأل إلهك، فإن استجيب لآلهتنا اتبعنا وإن استجيب لإلهك اتبعنا. فأخذ عليهم عهود الله بذلك وخرج معهم وبدأوا، فقرب القرابين لأصنامهم وسألوها فلم تستجب لهم بقليل ولا كثير كما هي عادة الأصنام لعنهم الله. ثم اقترحوا عليهم اقتراحا يرونه مستحيلا غير ممكن، قالوا أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة تكون جوفاء وبراء عشراء، فإن أخرجتها لنا على هذا الوصف اتبعنا. فتوضأ وصلى ركعتين وسأل ربه جل وعلا، فتحركت الصخرة وتمخضت تمخضا نتوج عن ولدها، فخرجت منها ناقة على الوصف الذي ذكروا. ووقفت الناقة وتمخضت وخرج منها فصيل مثلها، وقسم الله الشرب بينها وبينه، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء، ولكنهم في اليوم الذي تشرب المياه يحلبون منها من اللبن ما شاءوا، يأتون بجميع ما عندهم من الأواني فيملؤونها من اللبن، ولبنها من أصفى اللبن وأحلى، لكن الشيطان لم يتركهم بهذه المهلة، فأدخل في قلوبهم أن يعقلوا الناقة لأن إبلهم تفر من الناقة لضخامتها، ففي زمن البرد تخرج تتجشأ الحرة فتفزع، في زمن الحر تخرج تتجشأ البرد فتفزع إبلهم إلى الأودية، فيريهم الشيطان أن الحر يهلكها. وكذلك العكس، في زمن البرد تكون الناقة في الأودية فتفر إبلهم إلى الصحراء، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، وأجلهم ثلاثة أيام تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وبين المفسرون أنه قال تصبحون في اليوم الأول وألوانكم مصفرة، وفي اليوم الثاني وألوانكم محمرة، وفي اليوم الثالث وألوانكم مسودة، وفي اليوم الرابع في صبيحته يأتيكم العذاب المستأصل، فالعياذ بالله. وهذا العذاب نوع القرآن العبارة فيه، ففي بعض الأحيان قال فأخذتهم الرجفة، وفي بعض المواضع قال فأخذتهم الصيحة، وهذا من تمام بلاغة القرآن، العذاب واحد لكنه وقع فيه الأمران، فذكر هذا في موضع وهذا في موضع. فأخذتهم الصيحة أي صاح بهم الملك من فوقهم، وأخذتهم الرجفة أي رجفت بهم الأرض من تحتهم عند صاحة الملك، والعياذ بالله، فلم يبق منهم داع ولا مجيب. وهكذا وقع في الأمم الأخرى، عاد أرسل الله عليهم ريحا صرصرا عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، وقوم شعيب عذبوا بيوم الظلة وهي مثلة من النار ظنوها سحابا فتطاير عليهم الشرر منها، والعياذ بالله، فأوقد عليهم الحال نارا. وقوم لوط رشموا بالحجارة. وهكذا، وأما فرعون وقومه فهؤلاء أغرقهم الله أجمعين وصاروا عبرة لمن بعدهم إلى يوم القيامة. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ووقعت العبرة والعوات، وخوطبنا بهذا الخطاب، وذكر لنا قصص الماضين مبسوطا في بعض المواضع ومضغوطا في بعض المواضع، كل هذا لنفتبع ونتعظ ونعتبر، وليس المراد مطلق تاريخ فقط. أنا هذا ما يشابه للمجلات والشرائد، ولا يشابه للإذاعة بريطانيا ولا القناة الجزيرة، بعيد من ذلك، هذا كلام رب العالمين يقص علينا قصص الماضين، ما هو طاشين لتائه له تكسار للوقت، إنما سيق للابتعاض والاعتبار ليتعظ الناس ويعتبروا ويرتفعوا، وإذا لم يقع لهم ذلك فقد أعرضوا، والعياذ بالله. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وكنا يعني الله جل وعلا نفسه، وهذه النون أينا لكننا وجعلنا، هذه نون العظمة وليس المراد بها الجمع إطلاقا، لأن الله جل وعلا واحد أحد لا شريك له، ولا نظير له ولا ند له، ولكنها عند العرب تساق للواحد المعظم نفسه وللواحد المنضم معه غيره. والله جل وعلا في مقام بيان الأعمال وتنفيذها قد يضم معه ملائكته لأنهم المنفذون لأوامره، وليس المراد ما أراده المشركون أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وكنا نحن وارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. هذا كمال العدل، وهذا كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله جل وعلا لم يعذب عباده قبل قيام الحجة عليه، ولو كان الأمر كذلك لما كان العدل قائما. والله جل وعلا يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ومن أسمائه العدل سبحانه وتعالى. قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها أي في مكة رسولا، وهو خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولا نبي بعده، فقد ختمت به الرسالة وهو نبي الساعة. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وكان يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وكان يقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والتي تليها، لأنه لا نبي بينه وبين الساعة. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها غالبون، إذا يأخذهم إلا عن ظلم، بل يعفو ويصفح ويؤخرهم لا عجزا عنه ولكن لحكم يعلمها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. سبحانه ما أحلمه وأكرم، يعصى فيغفر، ويفتح باب التوبة ويرشد عباده إلى التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تستخدم نعمه في معصيته فيبسط النعم ويفتح باب التوبة، ويفرح بتوبة عبده المؤمن. لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحد ضلت راحلته بأرض فلات وعليها زاده ومتاعه إلى آخر الحديث. سبحانه ما أحلمه وأكرم. قال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، معناها الذي يصرفكم من أمور هذه الدنيا عن طاعة المولى والعمل للآخرة هو متاع الحياة الدنيا، معناها يتمتع به، والمتاع يقال لما يتمتع به ويزول، والدنيا كلها متاع. وما عند الله خير وأبقى، متاع الحياة الدنيا وزينتها. وزينة الحياة الدنيا بينها الله جل وعلا في موضع آخر، قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وما عند الله خير وأبقى، أي ما عند الله جل وعلا من الأجور التي يحفظها لعباده ومن جزاء الأعمال الصالحات خير وأبقى، لأن الجزاء الأوفى يوم القيامة لا ينقطع، من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا، كما أن من مات على الشرك ودخل النار لا يخرج منها أبدا، العياذ بالله. أفلا تعقلون، والهمزة للإنكار، أفلا تعقلون، معناها أين عقولكم؟ ثم قال أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، معناها لا يستوي هذا بهذا ولا يكون هذا مثل هذا. أفمن وعدناه وعدا حسنا وهو المؤمن المخلص في العبادة لخالقه، وعده الله وعدا حسنا وهو الجنة ورضا الله، فهو لاقيه أي لاقي ما وعده به رب العالمين أولى فيه أي الله جل وعلا، والأمران متلازمة كما متعناه متاع الحياة الدنيا وبطن في معيشته وتجاوز وتكبر وتجبر، ثم هو يوم القيامة من المحضرين أي المحضرين في النار، بدليل قوله تعالى في سورة الصافات ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أي من المحضرين معك في النار، لأن المؤمن إذا نظر إلى النار ووجد صاحبه الذي كان معه في الدنيا يتقلب في عذاب النار والعياذ بالله يقول متذكرا نعم الله عليه ولولا نعمة ربي أي بهدايتي وتوفيقي وعدم سيري معك فيما أنت فيه لكنت من المحضرين أي معك في النار والعياذ بالله. وهو كذلك ثم هو يوم القيامة من المحضرين، ويوم يناديهم قال بعض أهل العلم العامل في الظرف محلوف، وهذا قاع صحيح لكن اختلفوا في تحديد العامل توف من درى كان اسمه فاعل والتقدير وكائن ذلك يوم يناديهم أي يوم القيامة، أو العامل فيه فعل محلوف، وهذا قاع الفشاشة بيناتهما كبير. المهم عن الظرف مخصوب بمحلوف ويوم يناديهم وهو يوم القيامة فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون أي تعبدون من دون الله وتزعمون أنهم آلهة تعبدونها من دون الله وقد دخلتم فيما دخلتم فيه من الحرش والضيق ورأيتم العذاب الأليم بين أيديكم أين آلهتكم التي كنتم تعبدون. ختاما لا تنسوا زيارة موقعنا على الانترنت شنقيط نت للمزيد من المواد الدعوية والعلمية لعلماء شنقيط، كما لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب والإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك ليصلكم كل جديد.